بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرته من خلقه، أما بعد، فإن عمل الإنسان هو فعله وكسبه وهو خلق الله. إن كثيرا منا عندما يتعرض إلى هذه القضية يقول: كيف يكون الله قد خلق هذه الأشياء وأنا أحاسب عليها؟ أنت لا تحاسب على الخلق، أنت لا تحاسب على الخلق من العدم، أنت لا تحاسب إلا على ما اكتسبته من فعل، وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكان أمر الله قدرا مقدورا. معنى هذا خضوع الأشياء للأسباب والمسببات. جعل الله سبحانه وتعالى الأعمال تقوم على هذه الأمور. الإنسان كلما أراد أن يقوم بفعل بحث له عن الأسباب، عن المسببات التي تسبب وجود ذلك الفعل. لا يمكن أن يقع فعل إلا إذا جاءت المسببات التي تتسبب في وجود ذلك الفعل. في بعض الأحيان تتوقف، ولكن تتوقف باعتبارها معجزة أو كرامة، معجزة لنبي وكرامة لولي. مثلا توقف الإحراق، النار فقدت خاصية الإحراق بالنسبة لمن؟ بالنسبة لإبراهيم. لكن الله سبحانه وتعالى عندما وجه الخطاب للنار، هو وحده الذي يوجه الخطاب للعاقل وللذي لا يعقل، فقال: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ولم يقل: يا نار كوني بردا وسلاما، لعم الأمر، ولكنها ستكون بردا وسلاما على من؟ على إبراهيم وحده. هذه معجزة لإبراهيم ليتمكن القوم من الإيمان أن إبراهيم نبي وأنهم جاءهم بمعجزة. والكرامة للولي، مثل ما حصل بالنسبة لإبطال النار، إبطال الإحراق للنار بالنسبة لولي من الأولياء مثل أبو مسلم الخولاني. أبو مسلم الخولاني لم يؤمن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه آمن بعد ذلك، ثم بعد ذلك وقعت له الكرامة لأنه وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يؤمن في زمنه ولم يتبعه، فذهب إلى اليمن ورأى الأسود العنسي الذي دعا النبوة، فقال له العنسي اليمني في اليمن: أتؤمن أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم، أنا أؤمن أن محمدا رسول الله. قالوا: أتؤمن أنني رسول الله؟ قالوا: لا أسمع، أنا لا أسمع، أنا لا أسمع هذا الكلام. فأقسم أن يحرقه بالنار على موضوعين، هذا الموضوع الذي سيحرق هو بسببه، والذي سيتسبب في الإحراق هو أنه قال له: هل تؤمن أنني رسول الله؟ قال: لا أسمع، أنا لا أسمع. رغم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له معجزة مادية. سيدي رسول الله هل عنده معجزة مادية؟ وعنده معجزة عقلية. هذه المعجزة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي القرآن، وكل المعجزات المادية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغالب محلية، معنى ذلك أنه يراها الذين هم في محل ولا يراها الذين في محل آخر. لذلك كانت المعجزة العامة الخارقة هو القرآن. فأبو مسلم الخولاني أمر به النبي الذي ادعى النبوة وليس له معجزة لا مادية ولا عقلية، وإنما أراد أن يفرض نفسه على الناس، فقال حرقوه بالنار. هنا كذلك ظهر بطلت أسباب، لأن النار لم تحرق أبو مسلم الخراسان، أبو مسلم الخولاني. ولما أسلم أبو مسلم وعاد إلى المدينة، هو معروف، رأوه يصلي، فجاءه عمر، ولم يكن آنذاك أميرا للمؤمنين، وإنما كان، فجاء عمر وجلس بجواره وتركه إلى أن انتهى من صلاته، وبعد ما انتهى من الصلاة احتك به وقال: أسمعت ما وقع في اليمن؟ قال له: ما وقع في اليمن يا عمر؟ قال: إن الله سبحانه وتعالى أبطل الإحراق للنار لرجل اسمه أبو مسلم الخولاني. أتعرفه؟ يقول عمر لأبي مسلم: أتعرفه؟ قال: دعك عن هذا يا عمر، اترك الأمر اليوم، ما لك وما لهذه القضية؟ قال: أستحلفك بالله، أتقول لي أأنت هو؟ قال: نعم. قال: الحمد لله الذي أحياني إلى أن رأيت إبراهيم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقبله بين عينيه، وأخذه وأجلسه بينه وبين أبي بكر الصديق، وقال لأبي بكر وهو آنذاك خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر إبراهيم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هل أبطل مفعول النار وخاصية النار على كل الناس؟ إنما أبطل من أجل هذه القضية، من أجل هذا السبب. إذا الإنسان دائما يعمل لسبب ولأسباب. لذلك قامت الشريعة على أفعال العباد، وأي نوع من الأعمال والأفعال التي قامت عليها الشريعة التي سميناها أفعال العباد؟ الأعمال الاختيارية التي يقوم بها العباد، الأعمال الاختيارية. لكن الأعمال غير الاختيارية لا تقوم عليها، لا يقوم عليها الثواب والعقاب، ولا يقوم عليها أي شيء من هذه الأشياء، وإنما الله سبحانه وتعالى عادل، ومن عدله أنه لا يقيم الأحكام إلا على الأمور الاختيارية وليس على الأمور الجبرية. لذلك توقف الناس في قضية خلق أفعال العباد بالنسبة للإنسان، بالنسبة للبشر. كثير من أهل الملة يقولون: إن العبد أو إن الإنسان يخلق فعله بنفسه، هو يكتسب فعله بنفسه، ولكن الخلق كله بيد الله، لأن الأمر والخلق هو بيد الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن لهذه القضية أن تتخلف بحال، لأن التعبير الذي يعبر به الإنسان بالعمل ذاك هو الذي يحاسب على أنت لا تحاسب على مجريات حديث النفس ولا تحاسب على حديث الروح، وإنما تحاسب على عمل قمت به في حياتك. ولا يبطل الأمر إلا بمعجزة لنبي أو كرامة لولي. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: وما الله يريد ظلما للعالمين. ومن سأل عن قوله تعالى: وما يتذكر إلا من ينيب، وما الله يريد ظلما للعالمين. وما يتذكر إلا من ينيب، أولئك الذين أنابوا إلى ربهم. حلاوة الحياة، متى تتحقق حلاوة الحياة؟ عندما تنيب إلى ربك. أنت تعمل وتتخذ جميع الأسباب والمسببات، وتتخذ جميع الأمور وترصد لها المعارف وترصد لها ما يمكن أن ينفع، لكن بعد ذلك تبقى الإنابة إلى الله. أولئك الذين أنابوا إلى ربهم، ما أسعد أولئك الناس عندما ينيبون إلى ربهم، عندما يعوبون إليه، عندما يتكلون عليه بعد أن يكونوا قد اتخذوا الأسباب والمسببات، بعد أن تضمن كل قضية في يدك. ماذا يبقى لك بعد ذلك؟ أن تنيب، أن تعود إلى ربك. دي حلاوة الإيمان، طلاوة الإيمان، كيف تدخل إلى القلب، وكيف يعبر الإنسان عن حريته باتكاله على الله بعد أن يكون قد اتخذ الأسباب والمسببات كامل. المتكلون على الله ليس هم المتواكلون على الله، بل المتوكلون. أما المتواكل هو الذي يترك الأسباب والمسببات ويقول: إن الله سيطعمني ويسقيني. إن الله يطعمك ويسقيك حلالا بكدك. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. لأن الحياة بنيت على المغالبة، فإذا كانت الحياة بنيت على المغالبة، من الذي ينتصر فيها؟ ذاك الذي أناب. والله ليس ظالما، لأنك أنت تشعر، عندما تشعر بالظلم تنيب إلى الله أو لا تنيب؟ تنيب إلى الله. عندما يصاب الإنسان بظلم ويشعر بالقهر من ذلك الظلم ولا يستطيع أن يأخذ حقه لا بهذه ولا بتلك، ماذا يفعل بعد ذلك؟ ينيب إلى ربه. وما أناب إنسان إلا اقتص الله له. أولئك الذين يثقون في الله كل الثقة، أولئك الذين يعملون ويظلمون لا لشيء إلا لأنهم أنابوا إلى ربهم. فماذا يفعل ربه؟ ينصرهم ويؤيدهم ويأخذ بيدهم ويعلي قدرهم. ولذلك في غالب الأحيان نحن نقول: سبحان الله، أنا عملت قليلا وبارك الله لي في هذا العمل. أنت عملت قليلا وبارك الله لك فيه لعدة أسباب، أعلاها أنك أنبت إلى ربك، رجعت إليه ووضعت الاتكال عليه، وهو لم يخذلك بل نصرك وأيدك وأعطاك ما تريد. فأبو الحسن الأشعري هنا يريد أن يركز على قضية الإنابة، لأن الجو الذي كان يعيش فيه والمناخ الذي كان يعيش فيه البصرة ثم بغداد، في بغداد وجد العداوة قد استشرت بين أولئك الذين يطلبون ما لا يستحقون، أن كثيرا من الناس يطلبون أشياء وهم لا يستحقونها والناس لا يثقون فيهم، وأولئك لا ينيبون. القرآن يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. القرآن لماذا يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ للأعمال التي يقوم بها الإنسان. شوف الآن قضية الصفات كيف تتحقق من خلال كتاب اللمع. لقد تحدث عن الإرادة وتحدث عن القوة القدرة، تحدث عن الاستطاعة، وتحدث عن الرؤية، حتى يمرر لنا قضية الأسماء والصفات بسلاسة بالغة هذا الأشعري، لأنه يريد أن يجنبنا مصائب بغداد في زمنها على أيامه. الناس تتلاطم من أجل كثير من الباطل، ويريد أن الناس تنيب وتنجح وتكون أمة فاضلة كما أرادها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يستطع أفلاطون أن يحقق المدينة الفاضلة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم استطاع أن يحققها، واستطاع أن يقدم للناس البشر هذا القرآن، وعلمهم أن ينيبوا إلى ربهم، لأنهم إذا أنابوا إليه أخذ بيدهم ويسر لهم طريق الأسباب والمسببات. إن المؤمن دائما يشتغل وهو في راحة، يعطيه الله تلك الراحة. لذلك هو يقول وما الله يريد ظلما للعالمين، وما الله يريد ظلما للعالمين. شوف الله هنا، هذا القرآن ما أعظمه، وما الله يريد ظلما للعالمين، ليس كما جاء في الكتب التي سبقت القرآن تهتم بشعوبها فقط، كأنه وحي خاص محلي للعالمين، ليس للمسلمين فقط، ليس لشعب فقط، وإنما للعالمين المرئي وغير المرئي، عالم الغيب وعالم الشهادة، عالم الشهادة وعالم الغيب. الله لا يريد ظلما له، لا لما نرى ولما لا نرى، لا للي نتعامل معه والذي لا نتعامل معه. وهذا هو القرآن يفتتح هذه القضية دائما عندما في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين وما الله يريد ظلما للعالمين. يبقى القرآن ماشي على قاعدته في تطبيق الأعمال، وكأن القرآن يربي الناس على أن يقوموا بأعمال لا تضر عالم الشهادة ولا عالم الغيب، وإنما تقوم على العدل المطلق الذي يريد الله سبحانه وتعالى أن يربي عليه الناس. لذلك خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا وهو لم يدخر درهاما ولا دينارا، بل خرج من الدنيا وهو مديون، فأوصى على من يدفع دينه بعد أن غادر الدنيا عالم الشهادة لعالم الغيب. فالمعنى في ذلك أنه لم يرد أن يظلمهم، وإن كان أراد أن يتظالموا. البشر يريدون أن يتظالموا، وهو قال لهم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، ولكن الناس يريدون أن يتظالموا فيما بينهم. قوي يريد أن يظلم الضعيف، والضعيف قد يخطط ويظلم القوي. وكأن الزمن سيأتي زمن يصبح فيه الضعيف قويا، إن في بعض الأحيان الضعف يصبح قوة. شوف سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى، وفي كل خير، المؤمن القوي خير من المؤمن، خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل الخير. القوي والضعيف على حد لا، لأنه قد يصبح الضعيف قويا، قوي بضعفه يصبح قويا. وإننا لنرى على أن القرآن ما زال يتحقق بين أظهرنا، وينتقل وتنتقل كثير من المتشابهات إلى محكمات، نراها القرآن يتحول المتشابه فيه إلى محكم ليتحقق أمر الله. البشر يريدون أن يتظلموا فيما بينهم لو لم يكن عندهم الاختيار، والله قد حرم الظلم، أكانوا يتظلمون؟ فهم عندهم حرية الاختيار ولذلك يتظلمون. لو لم يكن مختارا لما، لأنه آنذاك لا يستطيع، ولكن برهن عن حريته بأن أوقع الظلم بغيره، بين عن حريته عندما استطاع أن يأخذ حق غيره، بين عن حريته وبين عن اختياره وأنه ليس مجبرا عندما يستطيع أن يستخدم الكتابة ويمرر الأحكام باجتهادات خاصة يقنع بها القاضي أو الحاكم أو الأمير أو الوالي أو أي شخص آخر. إذن نحن هنا الظلم محرمون ولكن البشر يتظلمون. لو أنهم أنابوا أكان الله يأخذ لهم بحقهم أو لا؟ يأخذ بحقهم يقينا، ولكنهم لم ينيبوا في هذه القضية واستخدموا عقولهم واستجلبوا هذا وظلموا غيره، وبعد ذلك يكون الظالم لا يخرج من الدنيا إلا بعد أن يقتص الله منه. قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. ومن سأل عن قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك. شوف، جعلوا مشيئة الله أدخلوها في قضية اختيارية، يختارها البشر كما يشاءون. لو شاء الله ما أشركنا، لكن اقتضت مشيئة الله أن يتركك لحريتك، اقتضت مشيئة الله أن تكون عبدا حرا، اقتضت مشيئة الله وحكمته أن يتركك لعقلك، أن يتركك لتربيتك، أن يترك، إنه هو أرسل لك الأنبياء وفي وسطك الأولياء وفي وسطك الذين يصلحون، كثير من المصلحين. إذن لماذا الظلم؟ لماذا تقول لو شاء الله؟ شاء الله أن تكون حرا، وبين لك الإيمان وبين لك الكفر، وبين لك بين الإيمان والكفر، وبين لك ما كان عليه الأنبياء من قبل، وسطر لك في القرآن تاريخ الهداية آدم. أنت عندما تقرأ سورة التين: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن، الله خلقك في أحسن تقويم، خلق آدم في أحسن تقويم، ويخلق الإنسان في أحسن تقويم. ثم بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا وينصحنا، وتأتي النبوة في من كل مكان تنصحنا وتبين لنا وتربينا وتعلمنا. فاهتم بنا الله سبحانه وتعالى قبل أن نولد، فقال: اختاروا لنطفكم، رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختاروا لنطفكم فإن العقد الساس. ثم علمنا أن نتغرب في الزواج، ثم علمنا كيف نكون في بيت الزوجية، وعلمنا الإخلاص، وعلمنا عدم خلط الأنساب، وعلمنا وربانا، وعلمنا كيف نربي، واهتم بهذا المخلوق الذي سيولد، اهتم به قبل أن وعندما يكون في بطن أمه، ثم بعد ذلك عندما يكون صبيا، ثم عندما يكون شاب أبا، ثم عندما يكون كهلا، ثم عندما يكون شيخا، ثم عندما يرد إلى أرض للعمر. القرآن مر بهذه المراحل جميعا. لماذا مر بهذه المراحل جميعا؟ لكي لا يقول أنا أريد أن أبقى على ما كان عليه آبائي وأجدادي. ما كان ذلك ليكون، ما كان ذلك لي بعد أن جاء رسول الله وبين لنا وعلمنا وربانا وأعطانا القدوة، والقرآن بين أيدينا، القرآن النظرية وسيد رسول الله صلى الله عليه وسلم التطبيق. إذن أعطانا النظرية وأعطانا التطبيق، وقال هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فأين هو البرهان الذي يمكننا أن نقدمه لنقول إن هذا الظلم أو هذه القضية كذا أو هذه وقعت كذا، وإنما أشرك آباؤنا من قبل. شوف الميثاق، الميثاق الذري الذي أخذه الله في الأزل، وإذ أخذ ربكم من بني آدم من ظهوره ذرياته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة، الحرية أعطاها الله، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ واضحة القضية أو ليست واضحة؟ أن عمل الإنسان يتحمله هو، لأننا سنقول لله غدا، هو في عالم الغيب أخذ منا ميثاق ونحن ما زلنا غيبا. صحيح ليس ملزما، ولكن وضع عندنا القابلية للإلزام أن نلتزم بذلك الأمر، وأن لا نقول له غدا عندما نقف بين يديه نقول له إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وإذا قرأنا سورة الأعراف، افتتاحية سورة الأعراف ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا. إذن الذكرى موجودة، والمنهج موجود، والصراط المستقيم موجود، الرية موجودة، والعقل موجود. أنت ممكن أن تفعل بعقلك وحريتك ما تشاء، لكن بشرط واحد، لا تنسب الشر إلى الله، وتقول إن الله هو الذي فعل بذلك، وأن آباءنا وأجدادنا هم الذين فعلوا ذلك، أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. نعم. فالجواب أنهم قالوا ذلك على طريق الاستهزاء ولم يقولوه على جهة الاعتقاد. يقول أبو الحسن الأشعري أنهم قالوا ذلك الكلام على طريقة الاستهزاء وليس على طريقة الإلزام. أبو الحسن الأشعري يريد أن يقول للبشر ليس الظلم قرآنيا وإنما الظلم بشريا، وأن الناس وأنهم عندما قالوا هذا الكلام الذي جاء في القرآن والله يدفع به لنا عبرة نعتبر به، قال لنا إن هؤلاء الذين قالوا هذا الكلام قالوا استهزاء، لأنهم يعلموا أن الله عادل، ومن عند الله أنه أعطانا العقل وأعطانا سيدنا محمد، أعطانا العقل وأعطانا سيدنا محمد الهداية التي تمشي على الأرض، سيدنا محمد هذه الهداية. إذا استخدم الإنسان عقله سيصبح مؤمن مهتديا مستقيما عاليا، ولن يقول على الله إلا الحق. كان على الإنسان ألا يقول على الله إلا الحق. نحن كنا قد قرأنا الآية، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودارسوا ما فيه. هذه المشكلة، أنهم دارسوا ما فيه. والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. إذن هذا الإنسان عندما يقرأ هذا الكلام ويقول الله له لقد درستم هذا الأمر ودرستموه دراسة وافية وواسعة، ومع ذلك تقولون أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا، كأنهم يحتجون على الله، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. هو استخدم المبطلون لأن المبطل هو أشد وأمر من الكاذب. هذا مبطل كاذب عالي الكذب. نعم. فأكذبهم في قولهم الذي لم يكونوا له معتقدين، كما أكذب المنافقين في قولهم نشهد إنك لرسول الله على طريق الاستهزاء. هم يقولون إنك لرسول الله، يعلم أن المنافقين كاذبون. هم يقولون نحن نشهد أنك لرسول، ولكنهم في قرارة أنفسهم. هذا هو إنسان هذا الزمان وإنسان ذاك الزمان، والإنسان في كل زمان غالبا ما يحاول أن يحقق ما يريده هو، وإذا كان الأمر على غير ما يريده هو يعتبره باطلا ويعتبره ظلما، لأنه إما أن تحقق لما أريد، وإما أنت لا أنت لا أنت لا. ينبغي أن تكون الأمور واضحة لنا. فأبو الحسن هنا في تلك الزوبعة التي كانت قائمة في القرن الرابع، إن القرن الرابع وقرن الصراعات بين الفرق والغليان والطغيان، فينبغي أن لا ندفع بالأمر إلى غير مبتغاه، وإلا الظلم أصبح تعبيرا على الحرية. فقال الله تعالى والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لماذا استخدم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر؟ لأنهم هم لما قالوا هكذا كان آباؤنا وأجدادنا، فلماذا لو شاء الله ما أشركنا، ولو شاء الله ما كفرنا، ولو شاء الله، ولكن الله شاء أن تكون مختارا، أن تكون مختارا، لأن العبودية لابد أن يتحقق فيها شرط الأساس. هذا الشرط الأساس هو الاختيار. نحن قلنا غاية الحب بغاية الخضوع طواعية، طواعية طواعية. لما أردنا أن نعرف الدين قلنا وضع إلهي سائغ لذوي العقول السليمة باختيارهم إلى الصلاح في الحال والفلاح باختيارهم. الاختيار ليس بالجبر ولكن بالاختيار، تختار ما تشاء، حتى إذا وقفت بين يدي الله لا يكون عندك أبدا ما تحتج به. هو هذا الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى مخلوق محتج على كل صغيرة وكبيرة، يحتج عليه، وفي بعض الأحيان يشعر على أنه مظلوم، وفي بعض الأحيان ينسب الظلم إلى غير محله. إذا لابد لنا نحن أن نقرأ القرآن قراءة متأنية يمكننا أن نصل بها عن طريق العقيدة الأشعرية إلى المبتغى المصون الذي يصون فيه الإنسان إيمانه. وهذا الرجل قد بين لنا هذه الأمور جميعا. ومن سأل عن قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فالجواب أنه أراد أن لا يكونوا بالصيام في السفر والمرض حرجين ولا آثمين، ولا أن يكونوا في عسر من إفطارهم. شوف، هو رد الآية إلى أقرب مذكور، ولما أراد أن يبين قال وأن تصوموا خير لكم، بعدما أعطانا الرخصة قال وأن تصوموا خير لكم، معناه الصيام خير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يداوم عليه، وكان كثير من الصحابة رضوان الله عليهم يداومون على الصيام في السفر والحضر. ومعظم الربح الذي ربحته الأمة الإسلامية في رمضان، ومعظم غزوات الأمة الإسلامية في رمضان، ومعظم الانتصارات التي حققتها الأمة الإسلامية في رمضان. والحمد لله نحن شعب صوام، وفي نفس الوقت قوام في رمضان، الحمد لله. هذه ميزة هذه الأمة المغربية. نحن عندما قال لنا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، بين لنا على أنه إذا استطعت، إذا شعرت بالعنت وشعرت بالضنك وشعرت بالضيق وكان السفر عليك قوية، فإن الرخصة بين يديك. ونحن كلنا نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. هذا الشرع. الذين يفعلون غير هذا ذاك الورع. الورع شيء والشرع شيء آخر. الورع هو ذاك الإنسان الذي يقول أنا لن أقارن بين سفر اليوم وراحة الأمس، أو سفر الأمس وراحة اليوم، بل علينا أن نقارن بين سفر اليوم وراحة اليوم، ليس بين سفر اليوم وراحة الأمس. سيظهر لنا الفرق كبيرا، لأننا سنقول اليوم والحمد لله الآن يسافر في مكيف والأمور على أحسن ما يرام، والطائرة ما شاء الله، والقطار كذلك، والسيارة ما شاء الله، إلى غير ذلك من الأمور. وبالأمس كانوا اليسر عندهم، خيرهم الله، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لأنه كان سفرهم عسر وكذا فخيرهم بين. أما أنا فأنا مرتاح. نعم، أبو الحسن الأشعري هنا ساق هذه القضية لغرض. ما هو هذا الغرض؟ التفريق بين الشريعة وبين الورع. أنت عندما تكون ورعا هذا ورعك على نفسك، مثل الصلاة، عندما تقوم لتصلي بنفسك افعل بنفسك ما تشاء، صلي بالبقرة والعمران والنساء، صلي كما تشاء، ولكن إذا صليت بغيرك فإن إيمانك ليس كإيمان غيرك. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاد أفتان أنت يا معاد؟ لسبب بسيط. إيش هو؟ أن الرجل الذي جاء يحضر الصلاة مع معاد ترك أمر دنياه، وترك الماء منطلقا، وترك الأمور كما هي، وجاء ليصلي خلف معاد. ومعاد جاء من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم منتشي برؤيته، ولكن هل انتشاؤنا برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم هو انتشاؤنا برؤية غيره؟ هذا أمر آخر. فلما أطال معاد ذهب الرجل إلى حال سبيه واختصر الصلاة وذهب. فلما انتهى معاد من الصلاة أخبره فقال إن ذلك منافق، إنه منافق. فاشتكاه الأعرابي، اشتكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وماذا سيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أفتان أنت يا معاد؟ إذا صليت بالناس فعليك بقصار الصور، وإذا صليت لخاصية نفسك فصلي كما تشاء. هذا هو الفرق بين الورع وبين الشرع. الشرع ينبغي أن يكون هو الأول، نقول للناس يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذا هو. وإذا كان ورعا فقل له ما تشاء، لأن ذلك الورع أبو مسلم الخولاني كان يصلي إلى أن يتوسط القرآن ثم يركع، ثم بعد ذلك يصلي إلى أن يختم، ولا يخرج إلا من أجل عندما تأتي الصلوات. هذا الورع، ما علينا منه، يفعل بنفسه ما يشاء، لكن نحن نطبق الشرع. وعندما نحدث الناس نحدثهم بالشرع على حسب يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. معناه يريد الله بكم اليسر والي شرعا وورعا. أنت حبيبي في الورع اعمل ما تشاء، لأنك تريد أن تتقرب وأنت تطيق ما لا يطيقه غيرك ورعا، ولكن شرعا هذا أمر آخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. باب الكلام في التعديل والتجوير. هل يقدر الله على لطف لو فعله بالكفار لآمنوا؟ فإن قال قائل هل يقدر الله على لطف لو فعله بالكفار لآمنوا، قيل لهم نعم. أبو الحسن وضع أمامه المعتزلة يرد عليه، مثل لو أن أحدنا الآن أخذ من لا يؤمن ووضعه أمامه سيبقى دائما يرد على ذاك ويقول له. لكن نحن فرقنا في هذه القضية بين أمرين، بين الشرع، الشرع ما عليك إلا البلاغ، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ليس عليك هداهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم، ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من ماذا عليك أنت؟ عليك البلاغ. شوف سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن يربيه على أن يبين للناس اليسر ويبين لهم الشرع، لأن الشريعة فيها ما هو اجتهاد بشري وفيها ما هو أمر رباني، أنصبة الزكاة، القضايا الأخلاقية، الثوابت، هذه القضايا هي ثوابت، ولكن الباقي في الشرع خاضع للاجتهاد، وبما أنه خاضع للاجتهاد فالناس يجتهدون فيه ويذهبون فيه. إذن احنا أطلنا في قضية العمل، لأن الإيمان يقوم على العمل، الإيمان يقوم على العمل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. ولكننا عندما نقول وكان أمر الله قدرا مقدورا ليس معنى أنه نفرض به على الناس شيئا، إن الورعين لهم الحق أن يفرضوا على أنفسهم ما يشاءون، ولكن غير الورعين عليهم أن يأخذوا بالشرع. وإلى الله المصير، وإلى الله الحكم، وإلى الله القضاء، ونحن دعاة ولسنا قضاة، فعلى الداعي وعلى المفسر أن يلتزم بهذه القضية وأن يترك الحكم للقاضي، لأن القاضي هو المتقن لهذه القضايا. اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.